لا هذا شرط لذاك ولا ذاك شرط لهذا. وهذا ما يسمى بالاتفاق والصدفة. وهذه الصدفة والاتفاق معقول ومو معقول؟ ها؟ معقولة جدا بشهادتي انه بعض الاحيان، وارد اقول كثير من الاحيان، بعض الاحيان جنابك تبحث عن شخص، بمجرد تفتح باب البيت لتخرج ترى ان الشخص ماذا جاء عليه، ممكن لو مو ممكن، مع انه خروجك من الباب ومجيء ذات الشخص اليه اكو بينهما رابطة او لا توجد بينهما رابطة؟ لا هذا علة موجدة لذات ولا ذاك كذلك، لا هذا مقتضى لإيجاد ذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا شرط لإيجاد ذاك ولا ذاك شرط لإيجاد هذا. وهذا نسميه بالاتفاق الممكن مو بالاتفاق المحال. شنو الاتفاق المحال؟ الصدفة المحالة ما هي؟ هو تحقق الفعل بلا فاعل. تحقق الفعل بلا فاعل لك محال. من باب الصدفة اجتمع الشرائط وجدت فد لوحة فنية، من الفاعل لا يوجد لها فاعل. من باب الناس جاء الكمبيوتر قام يدق وإذا طلع حد لفت كتاب محترم علمي، هذا محال. ملتفتين، إذن هاي الصدفة صدفة ممكنة لو محالة؟ ممكنة. واقع لو مو واقع؟ واقع. هؤلاء يقولون هذا الارتباط الموجود والاقتران الموجود بين الفعل وبين الفاعل، فعل الذي أوجده الله وبين الإنسان الذي اختار الفعل، هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة. واضح الكلام ما ينسب إليه مثلا، مو مهم عندي، المهم أن يقول بهذا القول، يرجى يقول هكذا. واضح، ما نقدر هنا نجيب عليه بأنه هو الصدفة محالة، المحالة لو مو محالة، مو محالة، إذن هالشكل ما نقدر نجيب. لا، كيف نجيب؟ لابد أن نستعين بقانون آخر. التفتوا للجواب، لابد أن نستعين بقانون آخر، وهو أن الصدفة بهذا المعنى يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية أو لا يمكن. هاي الصدفة التي يقولها أرسطو لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، يعني تكون أقلية لو لا تكون أقلية، ها؟ تكون أقلية، هذا معنى يا صدفة الصدفة المحالة لو صدفة الممكنة، هذه هاي الصدفة الممكنة. إذا نستطيع أن نسقط هذا الاحتمال من خلال ماذا؟ إما من خلال المبنى الأرسطي الذي يعتقد أن الصدفة بهذا المعنى الذي ذكرناها لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية. وفي الواقع الخارجي كلما أراد الإنسان تحقق الفعل، الصدفة دائمية وأكثرية أم لا؟ وهو المفروض أنها ماذا؟ محالة. هذا على المبنى الأرسطي، أو على مبنى نظرية الاحتمال للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، أنه هذه ليست قضية قبلية عقلية أولية، وإنما قضية استقرائية. نحن من خلال الاستقراء وجدنا بأنه الصدفة لا تكون ماذا؟ لا دائمية ولا أكثرية، وإن كانت أقلية. إذا نبطل ذلك من أي خلال؟ من خلال ماذا؟ إما من خلال القانون العقلي الذي يدعيه المنطق الأرسطي، وهو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإما من خلال ما يدعيه الأستاذ الشهيد من أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هذا ليس بقانون عقلي، وإنما قضية استقرائية في الخارج، من قبيل أن النار محرقة دائما. النار محرقة دائما، هذه قضية استقرائية لو قضية عقلية. ومن الواضح أنه أنت جنابك هسه ليش نروح للنار؟ لعله تقول لي هاي من المحسوسات، أنه من يقع في الماء يحتنق، هاي بديهية أولية لو قضية استقرائية. انت بينك وبين الله لو ما شايف ماء، لو ما واقع احد في الماء، تستطيع ان تعرف ان الماء يخترق الانسان فيه او لا تستطيع؟ فهي قضية استقرائية. سيد الشهيد يقول ان القانون ان الصدفة لا تكون دائمية ولا اكثرية من قبيل ماذا؟ ان النار محرقة. من قبيل ماذا؟ ان الماء الانسان اذا وقع فيه ولم يستطع ان يتنفس فانه يخترق ورحمة ذلك. حتى بامكان الاشاعر ان يرجعوا ويقولوا، يقولون انتم استطعتم ان تثبتوا امتناعها او لم تستطيعوا ان تثبتوا امتناعها؟ ممكن، جزاكم الله، لعل عادة الله جرت على انه كلما اراد خلق الفعل. وهذه نظرية العادة عند الاشاعرة، يقولون جرت عادة الله، جرت عادة الله، مرادهم ماذا؟ هذا المعنى الذي اشرنا اليه، وهو انه ماذا تقولون؟ اقتران ارادة الانسان بتحقق وإيجاد الفعل من قبل الله ممتنع أو ليس بممتنع؟

وإنما هذه بتوفيق الله نحن بيناها هنا في هذه الأبحاث. إذن الأشعري بين أمرين، إما يرفع لمبنى، يرفع اليد عن المبنى، الله خالق كل شيء مباشرة، يعني يقبل، هناك استثناء لهالقاعدة، وإما ماذا؟ وإما يرفع اليد عن أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب، أما أن يجمع بين المبنيين فهو غير معقولين، يعني أن يقول أن الله خالق كل شيء وأن الإنسان يستحق الثواب والعقاب يجتمعان أو لا يجتمعان؟ عندنا اجتماع، وإن اجتمعنا قلنا بأنه مجتمع إنسان شرطه، هم يقولون شرطي يمك. هاي أنا أقول مولانا تدبروا، التفتوا، تأملوا، هذي أخو أنا جوزاف، وما أقول مولانا أنا أدري بأنه هذي مطالب فرارة يرجوكم أنتم سنوات تشتغلون عليها حتى تحفظ هذه، حتى تحفظ سياريتم تحفظ هم أقبل، وإلا أن تصل إلى مرتبة الفهم والإدراك والهضم، هذيك مرتبة وراء مرتبة الحفظ، إنه الإنسان عنده مرتبتين، مرتبة أولى أن يحفظ المطالب، هذه المرتبة مو مهمة، كمبيوتر ما يحفظ، المرتبة الثانية أن يهضم، يشوف هاي المطلب مال وين، أنت شوف كثير من الناس حافظ المطالب بس تسأله فري شيء جاوبه غير شيء، هذا معناه أنه مفتهم لو ما مفتهم، هذا ما مفتهم، حافظ بس ما مفتهم، فلهذا أنت تسأل أليف يجاوبك باء، هذا معناه أنه لم يهضم المطلب، ولا لو عارف هضم المطلب من تسأله في السؤال يدري الجواب وين، في أليف لا في باء، في باء لا في أليف، هذه مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة تبدأ مرحلة الخلاقية عند الإنسان، هو من هذا الذي صار عنده يقوم يستنبط فيما بينه، يجمع فيما بينه يطلع مطلب جديد. مرحلة رابعة هذاك الوقت وهي تقريبا آخر المراحل عند الإنسان، وهي مرحلة المقايسة والمحاكمة، بس هو طلع فد مطلب بس ما يقدر يناقش مطالب الآخرين، أو هو طلع المطلب بس من تناقشه ما يقدر يدافع عن مطلب مال. اكتفتوا؟ أنت الآن عندك مطلب وزينة مهاضمة بس أنا أشكل عليه، تقدر تجاوبني لو ما تقدر؟ ما تقدر تجاوب، مع أنك حافظ المطلب، هاضم المطلب، ولعله عندك مطلب جديد أيضا، ولكن لو مجرد أن أشكل عليك فد إشكال، وإن كان فد إشكال مغالط يا همتين، بس أنت تقدر تدافع عن مطلبك لو ما تقدر؟ تقدر تدافع عن مطلبك. والاجتهاد هاي المرحلة الأخيرة ها، وبعض من الجهلة والعوام اللي فقط العمامة كبيرة يتصور أن الاجتهاد حفظ الأدلة، يجي لك باب الطهارة، يجي باب الصلاة، كمبيوتر موجود، علماء التربية والتعليم يقولون هذه أدنى درجات وأضعف الدرجات، وقيمتها في العلم 15%، قيمة ما إلها الحافظ، فشو واحد حافظته قوية حافظ كل الفقه، فما زدت في البلد إلا في المنهج صالحين، لا لو ذاك قال له ما زدت في البلد إلا نسخة البخاري، وإذا قال له أنا حافظت كتاب البخاري قال له ما زدت في البلد إلا نسخة، ثم ماذا يعني حفظ وخمين مطلب حفظ، أن تهضم المطلب ثم أن تبدع عند هذا فرجة، ثم تبدأ عملية المقايسة والمحاكمة والدفاع، إذا قدرت الدافع ذاك الوقت تبدأ عملية اجتهاد، مجتهد ذاك الذي الآن يتبنى رأيه ثم يدافع عنه. أنا بيودي أنه أنتم تنظرون إلى بعض المناظرات الواقعة بين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، مع علمان محققان من محققي الطائفة، تنظر المناقشات بيناتهم، شوف السيد الشهيد عندما ينقض على السيد الخوئي ليس هكذا بأنه سيد الخوئي بقوب وارد صحيح وارد، لا أنت انظروا في واحدة من الحواشي اللي في يذكرها السيد الحائل، يقول في سبعة نقوضات نقض ثم أجاب السيد الخوئي رحمة الله، ثم نقض ثم أجاب، يقول وصلنا إلى المرحلة السابعة ثم أجاب، صار وصل المغرب قمنا وإلا ما قبل الإشكال، وإلا ما يستطيع أن يكون محقق السيد الخوئي. السيد الشهيد رحمة الله عليه أن أطلق القضية عنه رحمة الله عليه، يقول إحنا درسنا كتاب الكفاية في الشخص، إحنا ما أشكلنا على كتاب الكفاية، شو يتأمل قال وارد، إشكال الثالث قال وارد، إشكال الثالث قال وارد، يقول أنا ثبت عندي في أنه هذا ما يفهم الكفاية، وإلا مو معقول كل إشكالاتي واردة على صاحب الكفاية،

هذا المعنى الفقري والوجود الفقري وجوده وجود ماذا رابط له مستقل. قرأتم في علم الأصول احنا عندنا فد وجود هو وجود مستقل وهو وجود اسمي، وعندنا فد وجود هو وجود رابط وجود حرفي. هذا الوجود الرابط متى يكون موجودا؟ إذا كان الوجود الاسمي موجودا، يعني في كل آن آن الوجود الاسمي لا بد أن يفيض الوجود على الوجود الحرفي، وفي أي آن انقطع الوجود الاسمي عن الإفاضات بعد يبقى وجود للمعنى الحرفي أو لا يبقى. وضربنا مثال لذلك إذا تذكر الإخوة في العام الماضي، قلنا هاي الصورة اللي أنت تحضرها في ذهنك، إنسان له رأسان في ذهنك، هذه ما دمت أنت ملتفت إليها موجودة، بمجرد أن ترفع الالتفات عنها موجودة لو معدومة بعد، ها؟ إذن في كل آن آن هذا الإنسان ذو رأسين في ذهنك، لكي تكون هذه الصورة موجودة تحتاج بد إفاضة، لو في كل آن آن تحتاج إفاضة، في كل آن آن لا بد أن تفيض عليها، وفبدلالة أنه بمجرد أن تقطع الالتفات إليها تكون ماذا؟ عدما. إذن المعنى الحرفي فقط في الآن الأول يحتاج إلى الواجب، إلى المعنى الإسمي وإلى التقيل، لو في كل آن آن يحتاج إلى المستقل في كل آن آن. التفتوا جيدا المطلب، هذه فد مقدمة احتفظوا بها. مقدمة ثانية، أن هذا العالم عالم الحركة. يعني ماذا؟ ما هي الحركة؟ قرأنا في محله أن الحركة يعني أن هذه النقطة كانت مسبوقة بعدم وتكون ملحوقة ماذا؟ بعدم. فكل موجود في عالمنا فهو متحرك. ما معنى متحرك؟ يعني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. أنا أقرب هذا اللي بطلب إلى ذهن الإخوة التفتوا إليه. لو فرضنا فد واحد لازم لفد قلم ديخط خط على الورقة، بدأ مننا ديخط خط، افترضوا أكو واحد ورا هماتينا إيش ما هذا يخط ذاك يمسح دائما من الورق من الخط إيش قد أكو نقطة أكو، وهذه النقطة قبلها معدوم لو مو معدوم، إلى أن هذا يمسحها، بعدها موجود لو مو موجود، وهذا معنى أنها مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. ما أدري قدرت أوصل المطلب. الحركة هذا وضعها، الحركة في عالم المادة هذا وضعها، وهو أنها عندما تكون في نقطة فهي معدومة في النقطة السابقة وهي معدومة في النقطة اللاحقة. إذن في كل آن آن شنو أكو إفاضة؟ أكو إفاضة فرد شيء متصل لو أكو فرد شيء ساكن لو فرد شيء متحرك. في الإفاضة الإلهية أكو إفاضة شيء ساكن لو إفاضة شيء متحرك، بناء على حركة، بناء على أن عالم المادة عالم الحركة. إذن الله سبحانه وتعالى عند فد إفاضة ثم يحفظ تلك الإفاضة لو في كل آن آن عند إفاضة. تفتون للمطلب، ها خلوا ذهنكم، الله عند إفاضة ويحفظها لو عند إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة. ياهو من إن بناء على المقدمتين التي أشرنا إليهما، أن الوجود وجود فقري وأن العالم عالم الحركة، الدفج إفاضة وبقاء لها لو عندنا إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة. ياهو من إن إذا عندنا بقاء إحنا لو كل حدوث ثم حدوث ثم حدوث، ها؟ سلمنا معكم أيها المعتزلة أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث، ولكن إحنا عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء، عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء، لا يوجد بقاءون. إذا في كل آن الآن هذا يستطيع أن يستقل أو لا يستطيع أن يستقل؟ لا يستطيع أن يستقل. يحتاج شوية توضيح أكثر، إن شاء الله نضيفه غدا والحمد لله رب العالمين.